إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، قرن الله جل وعلا بين فريضتين من فرائضه في آي كثيرة من القرآن، بل في نيف وأربعين آية، معظما لشأنهما، مؤكدا على أدائهما، محذرا المؤمنين من التهاون فيهما، ألا وهما فريضة الصلاة والزكاة. في آي كثيرة يقرن الله بين الصلاة وبين الزكاة، تنويها بشأن الزكاة وأداء لها في زمان شح فيه الناس عن أداء زكاة أموالهم إلا من رحب ربي جل وعلا. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ارتدت العرب عن الإسلام ومنعت زكاة أموالها وقاتلت على منعها بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. عباد الله، إن الزكاة شأنها شأن عظيم، فهي فريضة افترضها الله عز وجل في المال ولم يفترضها في الأعيان من أصحاب الأموال، فهي تجب في مال اليتيم، وتجب في مال المجنون والسفيه، وتجب في مال الصغير والكبير، لأن المال يا عبد الله وديعة من الله عز وجل لديك، وأنت مسؤول عنه فيما عملت به في هذه الدنيا، ولن تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها سؤالان يتعلقان بالمال: من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ وفي القرآن يتوعد الله جل وعلا مانع الزكاة أو المماطلين في إخراجها في قوله سبحانه وتعالى من سورة براءة: والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وذكر كذلك ما من صاحب إبل لا يؤدي منها زكاتها إلا وطئته بأخفافها ونهشته بأنيابها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. عباد الله، الزكاة زكاة لكم وزكاة لأنفسكم وصلاح لمالكم وأولادكم. قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ويقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، بل تزده بل تزده. أترون يا عباد الله، في نقص الأمطار من السماء وضعف البركات من الأرض، أتدرون ما أسباب ذلك؟ أعظم أسبابه منع الزكاة والتحايل في إخراجها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقرا بربوبيته ومؤمنا بألوهيته وأسمائه وصفاته، مراغما بذلك من عاند به أو جحد وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد، عباد الله، فاتقوا ربكم حق التقوى وأقيموا فرائضه بالمبادرة والمسارعة إلى إتيانها، واحذروا عباد الله من التحايل عليها أو تسويفها وتأجيلها. واعلموا أن الزكاة إنما هي فرض في المال، فهي واجبة في من ملك الذهب والفضة وبلغت نصابا، واجبة أيضا في من ملك الأموال النقدية في أقل نصابي الذهب والفضة، فإذا بلغ ما عنده عند تمام الحول 1,100 ريال وجبت عليه الزكاة فيها. واجبة في بهيمة الأنعام من الإبل والغنم والبقر إذا بلغت نصابها 50 من الإبل و30 من البقر و40 من الغنم إذا سامت الحول أو أكثره. واجبة في الخارج من الأرض في كل مكيل ومدخر، فإنه إذا بلغ 5 أوسق وهي 300 صاع وجبت فيها الزكاة. وإن من العجائب يا عباد الله من يتحايلون على الزكاة بأنواع الحيل، فمنهم من يقول: أنا رجل أملك المال ولكني أطعم حلالي، ولو جاءه الأضياف تلو الأضياف لما سأل عن إكرامهم وذبح القعدان والغنم لهم على مدار السنة، وإذا جاء المزكون شحت نفسه أن يخرج قيمة الزكاة وما تبلغ هذه القيمة من زكاته، ولا عشر معشار ما أخرجه لإكرام أضيافه. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن الزكاة إنما هي زكاة لكم، تؤخذ من غنيكم وترد إلى فقيركم، واحذروا التحايل بها، واحذروا التملص منها، واحذروا اللف والدوران عليها. وإذا طلبها منكم ولي الأمر فإنها لا تبرأ الذمة